سمعنا ما حدث قال من قيام امرأة بخطبة الجمعة وإمامة المصلين في صلاة الجمعة، فما هو التوصيف الشرعي لما تم؟ ولية لقت شنو إمامة الجمعة. أنا بس بستغرب، واحد قبل سنة الدكتور عمر الطاهر ضرب لي وقال أنه في جماعة كويتين جو قالوا دارين يعملوا مسجد وين في الضعين، وقالوا لكن على شرط الإمامة تكون شنو مرة، على شرط الإمامة تكون مرة. قلت لهم ناس ذاتكم مساكين، قل لهم ما عندكم مالي أبنوا المسجد موافقين لكم على شرط البتاب قلت مش انت جيبوا المرة نحن نصلي خلفها، أنا دابا مش بكذبون أصلي خلفها، أنا مش بصلي خلفها ولا ما واقع لك يا شيخ، مش مرة بنمش أصلي خلفها، قل لي أتصلي ولا ما واقع يا بابا طيب حتى فهموها. كيف نوريك واحدة ثانية بس الأقامة والدعوة، جابوا لهم شنو؟ جابوا لهم فكرة بتاعت أن يا أخونا الرياضة دي الكرة دي ما تكون محصورة في شنو؟ في الرجال فقط بس، إلا عثمان ومعاوية و إلهي آدم وإلهي موسى حتى إبراهيم يلعب الرياضة، دارين الرياضة دي أخونا تتطور لابد العويل ذاته يلعبنا الكرة. ناس الأغيرة دي قاموا يشقوا اثنين، واحد قال واحدين قالوا لا نلعبها واحدين قالوا ما نلعبها، واحد من الإخوان معاهم ضرب لي تليفون قلت له يا ود الخال عيدار أقول لك قل لهم مش نساوينكم بيلعبوا، يوم بيلعبوا هنا مش نخش الإستاد نشاهد، أنا ما واقعي لك يا شيخ ما كان دارين يلعبوا أنتوا أمشوا شاهدوا ولا بابي انتوا الكلام ده بالعربي بابا قال لكم كله كله مش هم بيصلوا ونساوينهم يمشوا وبناتهم يلعبوا كرة انتوا امشوا شاهدوا، اما جيتوا شاهدتوا يوم واحد تاني ما بيرجعوا خلاص ولا ما واقع ليك. المرة اللي قالوا داري عملوها امامة دي كلنا نمشي نصلي، مين هنا نسافر نمشي نصلي خلفها، مشينا يوم واحد صلينا تاني ما بتصلي، احنا مش غادي كنت تردتوها كده اكثر من تطردوها بالحكومة ولا بالعساكر ولا هيك، هو النوع اللي بيجي يجيب مرته عنه يخطها قدام الرجال تصلي في الناس ده والرجال يجي يقول كده رجل ياتوهم منه في كان فيني احنا دارنا في نصلي، انا كان نفنا الناس كان طوالي بسافر لان ان شاء الله نمشي نحضر الصلاة سواء نعيدها ولا ما نعيدها دخل، لكن انا بمشي صفا قدام الاوامي واي محل قرز زي ذلك دارين يلعبوا كورة انت عم الشاهدوا امشوا انتوا مش قالوا دارين يطلعوا عيونهم يلعبوا كورة امش اخش الاستاد كتار امش احضرهم واشوفهم كده يشوفهم بكره بيجوا بيجوا هتكون عملت فائده كبيره ما بيجوا تاني حتى الكلام ما هيقع عليكم براها كده انا شايف الكلام ما وقع عليكم يلا دي هي المساله المساله طبعا هنا من الناس الروجيه في العالم الترابي والتراب طبعا بتاع الغرائب ودائما اشيل بننبه عليه انه الاخوان شنو العام اللي ما درس دين الله سبحانه وتعالى يقول لك رجل عالم رجل مفكر رجل عنده مخ إلى غير ذلك ياخذ كلام لك التفسير القرآن كم هو والسنة النبوية كم ما عنده التراب كتاب في بيته موجود ما موجود عندنا الكتب الموجودة في بيته موجودة في بيتنا إذا كان قريته أحسن منه وخلاص بتعرف أكثر منه فيش نوان ما عنده شريعة براه ونزلوها له للتراب هاي شريعة بتاعت الله هل حكم جايبه من وين عشان كثير لما تتوقع انه عالم عنده حاجه ثانيه يكون شيء ما بتعرفه ما بتعرف الشريعه ذاتها لكن لما تكون تعرف الشريعه استدل بانه ما عنده دليل الدليل كله يا هو كده ده كان واحد قال لك كده في امدران في جبل كبير قدر كردوس ثلاث مرات وانت مولود في البلد دي جازم بانه فيه ولا ما فيه كده بس يا هو ما فيه انت اللي بتظن انه فيه فيش ما فيه ما فيه ما فيه دليل هيجيبه من وين ما في دليل يجيبه لكن بيقابل ناس أنه شنو يا أخوانا ما في واحد فيهم عنده كفاءة والعلم كفاءة قالوا تعالوا ورينا الكفاءة بتاعتك دي إلى اليوم 40 سنة دعوة قائمة على ظهره خليه يجي يوري الكفاءة بتاعته ما جا وراها ده ما علم عشان كده أنت ما تقول أنه الترابي قال بس يكون علم هيا أوريك أنا الناس اللي قالوا الكلام ده قال الصلاة قال عبادة شرعية عبادة شرعها الله بكيفيتها وهيئتها لم يجتهد في رسمها أحد وجعل الله لها شروط صحة وجعل كون الإمام ذكرا شرطا لصحة صلاة الجماعة وليس حقا للرجل ولا انتقاصا للمرأة بل هذا امر تعبدي في المقام الاول. الحته دي ذاتها يا اخواننا فيها رد الشبهه بتاعت الخارج. ناس الخارج يقول تبي المراه كان اديتها حقوقها ما لما بتبقى امامه. ما لما بتبقى امامه. طيب تعمل امامه يا كل اسبوع اذا كان يعني عندها الدوره الشهريه نقول الامام الليله ما في بس الا السنين. الامام وينو الامام يومين دل في النفاس؟ يبقى يا اخوانا امامكم حسب لايق يا اخوانا الامام وينو في النفاس؟ الامام وينو قال رجل قال ما يطلع الليله من البيت وما يجوز له يقول يطلع ما يطلع ممكن اها يبقى ده هو بس يطلع الامامه هم خمس صغير بس كده ده ما له بس قال الليله ما تطلع من البيت بس انا ما ادرك تطلع صلي هنا في البيت ما يجوز المراه تصلي في البيت جايز ما تطلع يبقى شنو؟ يبقى مولانا الليله قال يطلع منو من البيت ما يطلع هاي اللي بينا شنو يا معاويه بس كده يا هو زي ده لخ مساجد وليس حقا للرجل ولا انتقاصا للمراه بل هذا امر تعبدي في المقام الاول واتفق المسلمون على تكريم المراه ها او يعني شنو وراوا ان منعها من امامه الرجال من باب التكريم لا من باب الاهانه عرفت الشتا يعني حتى الشيء اللي هم فاهمينه هم شايفين انه كان جالوها امام شنو اكرموها هسه تكريم لها ما تكريم لها لكن شنو اهانوها ها ليس من باب شنو يا اخوانا الاهانه بل انما من باب التكريم من باب التكريم لا من باب الاهانه والانتقاص ومن اوامر الاسلام لهذا القرد ايضا ان الله تعالى امر النساء ان يقفن خلف في صفوف الرجال لان صلاه المسلمين قد اشتملت على السجود فكان ذلك من قبيل قول العرب انما اخرك ليقدمك اخروا عشان يقدموا اخروها خلوها ورا عشان يقدموها لتعظيمها وتكريمها لانه ما من الشيء اللي هي شنو تسجد والناس شنو يا اخواني يعيدوا لها وهي شنو قدامهم وهي شنو بتلقى انما اخرك ليقدمك فتاخير النساء في صفوف الصلاه ليس نوعا من انواع الحق ما نزلناها من كرامتهن بل ذلك اعلاء لشانها ومراعاة للأدب العالي وللحياء وللتعاون بين المؤمنين ذكورا وإناثا على الامتثال للأمر بقدر البصر ها. وفي الحقيقة قال إن مسألة إمامة المرأة للرجال في الصلاة ها يعني ينظر إليها ينظر إليها من زاويتين الزاوية الأولى هي زاوية الواقع العملي للمسلمين وتطبيقهم العملي على مر العصور والدهور والثانية هي التراث الفقهي والواقع النظري المعتمد لديهم دار يجيبها لنا من النظريتين دين أما عن الواقع العملي الواقع العملي المسلمين السبق ودينا كان يسوي في جنة فقد رأينا المسلمين شرقا وقربا سلفا وخلفا قد أجمعوا فعليا من حيث الفعل يا أخوانا شنو على عدم تولي المرأة لشنو أخوانا للأذان أو توليها شنو لإمامة جماعات الصلاة ولا توليها لإمامة الجمعة فلم يعرف تاريخ المسلمين خلال 14 قرنا أن امرأة خطبت الجمعة وأمت الرجال حتى في بعض الأصول التي حكمتهم امرأة مثل شجرة الدر في مصر كانت ملكة المملوكة في المملوكية لم تكن تخطب الجمعة أو تؤم الرجال أول هاي داري يوريك على أن المسلمين اتفقوا على ذلك عمليا ما كان حصل تب عبر القرون دي وخصوصا قال الواقع النظري من خلال النظر في نصوص يعني إما كمان من حيث الواقع أو من حيث النظر من حيث الواقع لم يحدث ما حصل ومن حيث النظر نحن إذا كان نظرنا قال في نصوص الشرع والتراث الفقهي للمسلمين فإننا نجد الفقهاء قد عرفوا الإمامة بأنها ارتباط صلاة المصلي بمصلي آخر تعرف الإمامة صلاة الإمام متابعة لصلاة منه الإمام قال بشروط بينها الشرع فالإمام لم يصير إماما إلا إذا شايف ربط المقتدي صلاته بصلاته وهذا الارتباط هو حقيقة الإمام وهو قاية الاقتداء أما ما ورد في هذه المسألة من نصوص الشرع الشريف فقد ورد حديثان الأول حديث ورقة بنت عبد الله بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. نقول لهم أهل دارها اللي بتأمهم للرجال ولا النساء؟ الفهم بتاع التراب قال أهل دارها ليش نقول ما قاسين بها ناس بيتها؟ قال بيقصد بها شنو يا أخوانا؟ دار حامد، دار زغاوة، دار جمر، دار فور، دار فلاتة، قال بيقصد زي ده. يعني ولاية كا يعني ربع ولاية يعني يقول تبقى إمامة لربع ولاية. نقول له لو كان صحيح كان صلت يوم الجمعة ولا ما وقع عليك؟ دارفور كلها ما فيها جمعة؟ هذا دي المشكلة ما بيعرف حاجة بيرفع بها ترازي أنه كلمة أهل دارها معناتها كان ما دار بيتها ولا ما عرفتها. هنا مصطلح هنا في غرب السودان كلمة دار كذا دي معناه شنو يا أخوانا؟ يعني من اللكن دي كده مثلا على سبيل المثال تقول كده ليه بدوس كده للمنطقة كده لحد المشاريع تتعلم المزموم اسمها شنو دار واحد بس ده هو الموجود عندنا في دارفور دي دار جمر ودي دار كذا ودي دار كذا. قال ها كلمة أهل دارها تبقى لو كان كلامه صحيح معناتها بيجي شنو يا أخوانا الناس بيركبوا جمال من بعيد يجوا عشان يسلموا أم ورقة. حصل وين الكلام ده؟ الخرافة دي حصلت في التاريخ. ولو كان الكلام صحيح يبقى أهل دار يعني كل ما بيصلوا الجمعة. ونقول أم ورقة هل هي كانت مدنية؟ مدنية نقول يعني أهل المدينة عندهم جوامع في أهل النبي عليه الصلاة والسلام ويصلوا فوقها ويخلوا النبي عليه الصلاة والسلام. ما في أي مسجد داخل المدينة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا واحد. ما بيعرف أي حاجة. في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة شنو ما في أي مسجد. ما في مسجد في دارة. طيب كان دارة بطل المذهب بالقول ما في. كلمة أهل دارها معناتها شنو؟ ما دار جمر ولا دار فور. بمعنى شنو؟ بيتها. بيتها دي شنو؟ دي إمامة بتاعت المرأة. إمامة المرأة دي جماعة من أهل العلم أباهوها جزاء ما في إشكال. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال يجوز. والعلامة القماري لما جاء في تخريج أحاديث الرسالة بتاعت ابن أبي زيد الغيرواني لما قال ولا لمثلها صاحب الرسالة أن المرأة ما بتعم ولو لمثلها من النساء قال شنو؟ ضاف هذا القول قال الراجح أنها شنو؟ يجوز أن المرأة تعم أمثال من النساء. وبذلك أخذ السادة شنو؟ الحنابلة تعم لكن شنو؟ ما تخش قدامهم تكون شنو؟ وسطهم. طيب المالكية أنتم مالكم خليتوا شغلانة دي؟ ها الدليل يعارض بدليل آخر. هل ما بيعرفوا إلا الناس درسوا الأصول؟ الدليل إذا أورد بدليل آخر يشوف القوة تحت الدليلين. هل بيقول أن المرأة تؤم منه؟ الأحاديث اللي بيقول قال حديثين واحد يقول المرأة تؤم زي أم ورقة. ابن حجر الأصقلاني قال الحديث ما بلغ درجة الصحة وهو خبر أحد ثبوت ظني ولغتي. حجب كل عامل التراب دي هالشغلانه ذاتها شنو ما جايبه زي ما قال شنو ولا حق ورقة ما جايبه خبر آهات ثبوت ذني وشغل زي ابن حجر الأصقلاني أمير المهم في الحديث يقول الحديث شنو استاد عبد الرحمن بن خلاد الحديث ذاته ما بلغ درجة الصحة. والثاني يقول شنو انه لا يؤم بدوي مع الحذر مع كذا برضه قال الثاني اضعف من الاولاني. نقدر ناخذ خلاصه ونسوق الكلام ده. طيب وينه جه الادله؟ طيب انتوا المالكيه مالكم المراه تقول ما بتؤم ولا نفسها؟ قلنا امهات المؤمنين اللاتي توفي النبي عليه الصلاه والسلام عنهن ما ثبت انهم شنو امن امراه. وقالوا ولو كان النساء يؤما لكان الشغلانة بقى شنو معروفة ولكان وجدوها موجود عندهم عمليا. والإمام مالك يشترط في الخبر حسب أم ورقة ده خبر ولا عمل؟ خبر. طيب الخبر ده أهاد قال أي خبر جاء زي ده قال نلقى الخبر موجود عمليا. عمليا بمعنى شنو؟ نلقى أننا سلبنا الذات أهل الاختصاص المدينة طبقوا قال ما وجدناش كده قال ما بتأم ولا مثلها. الدليل أورد بدليل آخر لم يعرض وربما يكون الدليل الآخر شنو يا أخوانا أقوى منه لعدم وقوع ذلك. طيب على فرض أنه صح يصح عندك ويكون المسألة خلافية ده في شنو؟ في الموسم يجوز هو النساء فقط أما للرجال فلا. أما للجمعة ما في على الإطلاق إلا في مذهب الترابي. وأما الناس اللي بيقولوا عالم ما بيعرفوا أي رقم من الأرقام تحت الشريعة. اتضحت المسألة؟ يلا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لها شنو؟ جعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها. والثاني حديث جابر بن عبد الله في روايته لخطبة خطب من خطب النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال عنه صلى الله عليه وسلم ألا لا تؤمن امرأة الرجل. الحديث هناك ما يتعارض بحديث ذا ولا يؤم عربي مهاجرا. عمليا نحن أخذنا به في الفقه ولا ما أخذنا به؟ قلنا ولو ذكرا شنو درس. ولا يؤم فاجر مؤمنا. زور كم قاسك بيقى شنو يا أخوانا؟ يخلي الإمامة للناس اللي ما عندهم الفصوح إلا أن يقهره بسلطان. إلا كان قال فردته شنو يا أخوانا؟ السلطة إنت ما عندك حاجة. يخاف سيفه وصوته. تخاف عليه شنو يا أخوانا؟ من سيفه وصوته. الصوت العالي بتاع الدري فيه الصوت. قال ممكن زي ده. الحديث ده الحديث الأول والحديث الثاني. قال المسألة أنه بيؤمنوا. قال الحديث الورد زي ده. قال وقد ضأب بعض الحفاظ الحديث الأول. المنطوق ده أخونا بيدل على أنه في مفهوم. بعض الناس قالوا شنو أخونا حديث أو مورقة صحيح. لكن إمام السناء ذات ابن حجر الأسقلاني قال شنو ما صحيح. الحديث الأول قال كالحافظ ابن حجر الأسقلاني حيث قال فيه ففيه في إسناده عبد الرحمن بن خلاد وفيه جهالة. جهالة شنو ما معروف الراوي. والراوي كنا شنو يا أخونا؟ الحديث ما بيبقى حديث يبقى صحيح اللي يكون فوق شنو اتصال السند. والسند يكون شنو بالرجال والرجال يكون شنو معروفين. كان بقى راوي ما معروف يبقى شنو المجهول. الرجال بتاعت المجاهيل لا تصحيح. وأما الحديث الثاني قال ضعفه أكثر الحفاظ فهو أضعف من الأول. وقد ذكر الحافظ أن في إسناده عبد الله بن محمد العدوي وقال اتهمه وكيع بالودي. وكيع ابن الجراح وضع اتهم شنو بودي الحديث. وشيخه علي بن زيد بن جدعان بيروي منه برضو ضعيف. هو ضعيف متهم بالودي والروى عنه شنو ضعيف. أما قال أن تراسل المسلمين الفقهي في هذه المسألة وهو ما يمثل فهما صحيحا للأصول العامة للشريعة خاصة إذا ما كان هناك إجماع عليه. فقد أجمع أهل العلم من المذاهب الأربعة على المذاهب الثمانية والأربعة الثانية شنو يا أخوانا؟ زيدية جعفرية رباضية معتزلة. طبعا لما نقول المذاهب الثمانية ما بنقدر نحدد المصطلح لأنه ما مصطلح بتاعهم شنو بتاع ناس الأزهر. هم جعلوا أنه من المذاهب اللي بيدرسوها شنو إنما الزيدية والزيدية وشنو والجعفرية. أما الزيدية والجعفرية في مذاهب ثانية ما عارف كده رأيتهم مشهورة كثير. لكن دين والطبري والأوزاعي لا لا ديك بعيدة ديك مندرسة ديك ما متفق عليها. لكن ديك ما مندرسة المذهب بتاع الإمام الطبري والمذهب بتاع الإمام الزاهري. المذهب الزاهري واحد منهم ده مجمع عليه. مذهب الزاهري زي مذهب على السنة والجماعة وما مخالفين الناس إلا في شنو أخونا في بس نفي القياس. وقد أخذ بالقياس والمسائل معروفة حنافنا. قال المذاهب الثمانية دي كلها أجمعت عليه شنو على أنه المرأة دي ما تأم. يعني حسن الشيخ جابوا لك من الناحية الواقعية ومن الناحية النظرية ومن الناحية التراثية. بيقصد بالتراث الفقه الموروث. والفقه الموروث هنا ما دام الأحاديث بقت ضعيفة يبقى أهل العلم يرجعوا لشنو للإجماع. والإجماع أجمع المذاهب دي على هذا الكلام الدار يقوله. قال فقد أجمع أهل العلم من المذاهب الأربعة بل المذاهب الثمانية وفقهاء المدينة السبعة على من إمامة المرأة. ها شايف إمام مالك عنده مستند ولا ما عنده؟ على رأس سعيد بن سعيد خارجة ابن زيد. شايف عروته يعني ابن الزبير. السبعة كلهم أجمعوا على أنه شنو المرأة ما تبقى إمامة. السبعة دي كل واحد أبوه صحابي. كل واحد أبوه قضى مع النبي عليه الصلاة والسلام. دل قالوا المرأة ما تبقى إمامة. طيب لو كانت المرأة تبقى إمامة لكان شنو ما كان قال سمينا من أبهاتنا. هم كان شنو كان سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام أو شاهدوه أو على الأقل يكون وجدناه مطبق عمليا. عشان كده قال السبعة دل كلهم يقولوا شنو على من إمامة المرأة في صلاة الفريضة وأن صلاة من صلى خلفها باطلة. الشذ منه وشذ أبو ثور، أبو ثور ده مجتهد يا أخوانا، والمزني ده من الشافعية طلع، وابن جرير ده الطبري ذاته قال فذهبوا إلى صحة صلاة الرجال وراء المرأة في الفرائد، هم اللي شذوا. يعني الترابي ده شنو يا أخوانا شال شنو؟ القول الشاذ. القول الشاذ أنت قلت دار تشيل شنو يا أخوانا؟ شهلك بس تنقل الشذوذ اللي ورد في أحد الصحابة والورد في أحد التابعين وأتباع التابعين، كان نقلت وحبقت ساكت أنت تهلك. ها أيوة ممكن تهلك عادي، كان أخذت اليوم عثمان بن مسعود وعمر بن عدي كريم كان يزعمان أن الخمر حلال ويستدلان بالقرآن ليس للذين آمنوا وعملوا الصالحات جناهم فيما تعموا. أبو أيوب الأنصاري صحابي في صحيح البخاري ها المطر نزل شال البرد وهو صائم يأكل، ما لقيت صائم تأكل، قال في الصوم منع من الأكل والشرب وحب الغبام تجنو لا أكل لا شراب. إنت ماشي. سعيد بن سيد رضي الله عنه إمام التابعين يقول أن الإنسان هذا الاختصار من الجنابة لو سال الماء من قبله قال لو سال على فرضي ما قطعت صلاتي، عنده شنو ما فيه أي حاجة. ابن عباس يجعل ماء الرجل شنو يا أخوانا طاهر ما فيه أي حاجة ما بيحتاج إلى الغسل وكده التماشي، لما تأخذ الشذوذ كلها بتعرف ما تطلع من أسق الفصلة. وقال لنا يا أخوانا كم كبير كم كنت تجمع وتأخذ شنو تبقى من أسق الفصلة، عشان كده شنو البقاء الترابي جمع الأشياء الشاذة دي كلها شنو وكانت خضعة وشنو قام شيء فوقها. ها الناس ما تعيش جديدة تقولها لا بيقول أنه قال في حاجة جائزة لمنه، لكن ما في كتاب أنت موجود عندك إلا هو موجود عندك. الكتاب بنقرأ بيقرأ في الأزهر، كتب اللي بنقرأ بيقرأ في الأزهر، مقرر واحد وكتاب واحد بتقرأ إنه صحيح البخاري نفس النص بتقرأ بها بنقرأ بها، شرح البخاري اللي بتقرأ بها بنقرأ بها، كتاب واحد ما في حاجة جديدة. حاجة جديدة للزول ما بيعرف يظن أنه هناك عندهم علم خاص نزل لهم من السماء، ما في لا من السماء ولا من فوق السحاب ولا من فوق حوض، ما في أي حاجة نزلت لهم. يا الكتب الموجودة عندك يا الكتب الموجودة عندك، أنا أجيب العلم من وين؟ مسكين أنت ساكت بس ولا في مصحف ثاني غير حقنا ده؟ أنت ما في خلاص ما في حاجة جديدة. شايف؟ قال ديل فذهبوا إلى صحة صلاة الرجل وراء المرأة في الفرائض. إلى هذا القول الشاذ ذهب كذلك محي الدين ابن العربي قال من الزاهرية، محي الدين ابن العربي قال من الزاهرية هو اللي جاء ذهب إلى هذا. وأما في النوافل وصلاة التراويح فجمهور الأمة كذلك على المنع، وخالف بعض الحنابلة وقالوا بجواز إمامة المرأة للرجال في النفل والتراويح. المتطرفين ما بيعرفوا شنو مذهبهم، المرأة ممكن تبقى إمامة في النوافل. ومن ذلك ما ذكره ابن مفلح أن إمامة المرأة في الصلاة فقال تصح في نفل وعنه في التراويح. ها وقيل قال إن كانت أقرأ، وقيل قارئة دونهم ولو بقد أقل منهم، وقيل زارهم لكن، وقيل أو أجوز وتقف ذات شنو خلفهم. طيب نقول لهم وافقناكم طيب يا أخوانا بنسألكم أقرأي تعومي وتبقى خلف الرجال جميل جدا، أخذتم من النفس ولا من القياس؟ نعم نطلع غياس. نقول لهم القياس بتاعكم النبي صح؟ صح. كم قلتوا انتم مستدلين بحديث ام ورقه انه صلى الله عليه وسلم قال كيف تقوم اهل دهرها؟ ها قالت لهم شنو؟ تجي خلفهم عشان تعرف ان اصلا من يوم شنو؟ امرت انها تصلي بالنساء ولا بالرجال؟ بالنساء بس فقط. لانه لو كان بالرجال لكان قال لها شنو تجي خلفهم؟ ومن وين تجيتوا انه جعلتوها صحيحه وجعلتوا انها تجي خلفهم؟ واسمها امام. بعد نقول شنو؟ خرجتوا المذهب بتاعكم. ما عندكم العلم بأن الحنابلة شنو يا أخوانا الصلاة خلف الصف متصح؟ ما عندكم علم بأن المأموم ما يتقدم إلى الإمام؟ كلام بتاع ناس ما يعرف أي حاجة من الفقه. بس وتقف خلفهم لأنه شنو؟ أستر قال. وعنه قال تقتدى، يعني تقتدى شنو؟ تقتدي بهم في غير القراءة. شوف هي تقتدي بهم، هي تقرأ وهم يركعوا ويسجدوا هي تقتدي بهم، أما القراءة هي تقرأ. نقول لهم كلينا جيبوها لنا عندي صلاة زي أخذنا خطوا بالكم جدا يا أخوانا اتربوا هنا في المنا. وبالمناسبة يا أخوانا المسألة لابد الناس يعرفوها، أقروا يا أخوانا مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول الكتاب المعروف درسنا في البلد الحمد لله. الشيء ده أقول إنه الناس اللي بيدرس الأصول ده لابد يدرسوه عشان تعرف مقام السادة الحنفية والمالكية والشافية في الأصول. وأضعف ناس في الأصول هم الحنابلة بالاتفاق. عشان كده شنو الاضطراب الكثير، ما في فقيه متمكنين فوقهم شنو ياخذ من المالكية أو الشافية والحنفية يقدر يقول الكلام ده إلا من الحنابلة. ولو لاحظت أهل العلم قالوا شنو، لا منطق الحنابلة ضعفاء في الأصول، عشان كده شنو وجد منهم من يقول شنو كده بس ما في كده جائز كده ما جائز بحسب الشيء اللي هو موجود عنده، لكن المعايير الأصولية ما موجودة عنده. عشان كده شنو الاضطراب كثر وبقى عندهم شنو كثير واضطراب بمرة مرة واحدة. عشان كده ما ممكن ذو الفقيه يحل المسائل. انت لما جوزت إمامة المرأة السؤال بالنص أم بشنو بالقياس، كان قال بالقياس نقول أو تصح الصلاة يكون القارئ براه والبركع براه، نقول القراءة فرض ها، وبعد ذاك الركوع فرض، ويجوز أنه بين الإمام والمأمومين يقسم بين الفرائد والسنن، بين الفرائد فيما بعده ليأخذ نص الفرائد والثاني يأخذ النص الثاني، ولا دار تجيبوا من وين؟ ما في دليل عليه. تعال ساكت. أيوة عشان كده شنو يا أخوانا؟ قال وتقف خلفهم لأنه أستر عنه، قال تقتدي بهم في غير القراءة، قال فينوي الإمامة أهدهم. شوف التناقض. هي اللي بيصلي والإمامة أنا بنويها. هذا الكلام ده الحنابلة كان عندنا 100 سنة يقدر يقيموا عليه الحجة، دليل يقدر يجيبه 100 سنة ما يقدر يجيبه. شايف واختار الأكثر الصحة قال في الجملة لخبر أم ورقة العام والخاص، اللي هو شنو أم ورقة اللي يعني يشمل العام، اللي هو شنو ما يشمل في صلاة الفرد وفي صلاة النفل عندهم. ولذا قال يعني ولذا قال شنو فنرى ونفتي بما أجمعت عليه الأمة. الشيخ انتهى مدار يدي الفتوى خلاص، دار يدي الخلاصة. بما أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا قولا وعملا لقوة الأدلة ولعمق النظر، وإنما قلنا ذلك القول وإنما نقلنا ذلك القول الشاذ من التراث الفقهي، قال لأمانة العلم وليس لجاله هو المعمول به. خد بالك جدا الناس الشذوا ديل القول بتاع أبي ثور وبتاع الطبري والناس اللي جاب الأقوال الشاذة بتاعتهم دي، قال جبناه للأمانة الفقهية عشان تعرف أنه في ناس شذوا، مش جبناه عشان يعمل به. ده الشيء ما بيعرفوا الناس، ده أسلوب الإمام ابن جرير الطبري. الآية الواحد يقول لك فلان قال وذلك قالوا وذلك قالوا وذلك قالوا، ما تفهم منه أن الأقوال اللي جابها دي كلها شنو هو معتقدها ما معتقدها. بعد ما يجيب بعد ما يجيب بعد حتى ما يختار واحد يمشي عليه والباقي الأقوال يخليها قبلها. ابن حجر الأصفهاني حتى قول المجسمة في العقيدة يجيبوا، واحدين قالوا واحدين قالوا واحدين قالوا، بعد يقول لك ده باطل ده باطل ذاك يا هو. عشان كده لما تقول ذكروا ابن حجر الأصفهاني فتح الباري ذكروا اللي شنو لكن عشان يبطلوا، مش ذكروا عشان يستشهد بهم. حتى هنا القول الدكتور علي جمعة ذكر القول عشان يستشهد به ولا عشان يردوا بس عشان لا بد عشان كده نبه على الحته دي، ما تقول جبناه عشان نعمل به بس عشان نحن نرده بس، وعشان الانصاف العلمي يقتضي اننا بين الكلام ده لأمانة العلم وليس لجعله هو المعمول به، والدعوة للعمل بهذا القول الشاذ فيه اتهام للأمة سلفا وخلفا، ولا تجتمع أمة المسلمين على دلالة أبدا، فالإجماع حجة وبه دبدت المسائل الفقهية الواردة في النصوص الشرعية. ده البيان اللي بينه الشيخ علي جمعة رحمه الله حفظه الله. والحكمة من إبعاد المرعى في مسألة الإمامة كونها تبقى بعيد حاجة عوجه يجي قريب يصلي بالناس، حتى قال إلى الإمامة في مسألة إمامة الصلاة قال حتى تنسجم مع أمر الإسلام بالعفة والعفاف. دارين يكون في وعام، تكون المرعى عفيفة ويكون شنو في عفاف، العفاف تدقق العفة ذاته وعمر غض البصر، عمر غض البصر للمؤمنين. إذا كان القرآن أمرنا بغض البصر وهي بتتقدم قدامنا وأنا بعين لها بنتظر ركوعها، غض البصر يتم فيه. وعمر غض البصر للمؤمنين والمؤمنات على حد سواء، وعمر شنو ستر الأورى، والمرأة عورتها في كل بدنها إلا الوجه والكفين. ولذلك كله أمر الله النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال، لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود الذي به قد يتحدد جسد المرأة وينكشف. ها الركوب يحدد ولا ما بيحدد؟ ها نقول بس عشان كده قلت لكم قالوا بدارين يجيبوا إمام بتاعت مرأة، امشي صلوا معهم انتوا، هاي صلوا معهم بتعملوا فائدة كبيرة يا أخوانا. تاني ما في دول مرأة تتصلي، وانا باوق عليكم الكلام يا أخوانا، هاي صلوا معهم. لما تصلوا معهم مرة واحدة هاي ما قالوا صلاة وصحة عندكم شنو؟ تاني ما بيجي يقول قيل يجي صلوا مع المرأة دي تاني ما تصلي. ايوه وكلموا الكورة ده كمان امشي شاهدوا، كان شاهدت يوم واحد تاني يقول لي خلاص تاني هم ذاته خلوها وتلقوا اجر كبير. اما ما يحدث قال في العالم الان مما نراه ويراه كل احد من الخلط بين مسألتي امامة الجماعة ومسألة خطبة الجمعة، قال فالاخيرة لم يجزها احد. خد بالك جدا الشيخ علي جمعة بيشير للتراب من غير ما يصرح باسمه، قال دخلت جبنا اقوال اهل العلم في كون المرأة هل تصح تبقى امامة ولا ما بتبقى امامة. الناس المذاهب الاسلامية الاربعة عندهم المرأة شنو يا اخوانا؟ امامة ما بتبقى في الفريدة الا الناس الشذو اللي قالوا شنو تبقى في الفريدة، اما الناس اللي اجازوها اجازوها في النفل بالضواب بتاعتهم الموجودة. لكن واحد قال تبقى امامة في الجمعة، قال خلدت بين شنو يا اخوانا؟ بين المسألة دي والمسألة دي، قال دخلت ما بتعرف العاصي ما في ذول قال به. عرفت الحتة دي يا اخوانا؟ هدد الخالد ذات هنا ما بيعرفوا المسألة كده لهم مسألة واحدة، قال ما في ذول. هاو من البدع الموجود من المتطرفين الان في ولا السنار هنا عندكم لا. امام واحد يصلي الجمعة مرتين يصلي بناس هنا كان يركب يصلي بناس اخرين في مدينة، في ولا السنار هنا ده. فلما واضح بالعربي يا شيخ. امام يوم واحد يصلي بالناس جمعة كم مرة؟ مرتين. ها اذا كان عندك قصة مجتمع زي ده لامن هو امام واحد يصلي بالجمعة مرتين ما يعرف من دينه اي حاجة، الناس هيعرفوا الدين من سن. محمد ليش عايز يصلي يا ناي من بيصلوا الناس هيعرفوا دينهم مثيل خلاص ما هد الدنيا تب الدنيا تنتظرك تعرف دينك مثيل. المجتمع ده بس أنا اللي بيصلوا ذي الجمعة مرتين أنا داير نعرف ده أنت جاي من وين؟ فده أسأل وقول له يا أخي اسمع الإمام صلى بيكم هناك وصلى هنا طبعا أنت الفرد واجب عليه مرتين ولا مرة واحدة؟ ها يا تل واجب عليه الأولى ولا الثانية؟ كالأولى هو متنفل وأنتم مفترضين. ها قال جائز مع اختلاف والاختلاف حد وأدلة المخالف تكاد أن تكون أقوى من أدلتكم. والدين شنو يا أخوانا؟ ها لا ما يريبك إلا ما يريبك. كيف تقبل بهذا الكلام؟ أنت ضعيف في دينك يا أخي لا من تقبل بهذا الكلام. قال ده قول ضعيف عند الشافعية قالوا بتاع شنو؟ الصلاتين حق اليوم ضعيف في الشافعية يقول ضعيف الجمعة؟ أي يقول ضعيف شنو الشافعية؟ انا اقول لهم القول اللي اخذ به الامام الشافعي رحمه الله في كون الرجل يصلح لكونه يصلي هناك فرد يصلي هنا نفل ذاته مختلف هو ده المساله في بناء الفروع على الاصول. الان شنو محتجين بحديث معاذ الطحاوي صاحب مشكل الاثار والساده المالكيه منهم من قال انه طبعا كون واحد فعل فعل من الصحابه لابد ان يبلغ النبي عليه الصلاه والسلام ويعلم به حتى يكون إقرار سنة. وقال ما تقدر تقيم الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن سيدنا معاذ يصلي مرتين. أول حاجة يجيب الدليل على ذلك. دليل ساكت ما تقدر تجيبه. حتى يبقى شيء جزمت على أن النبي عليه السلام علم به وما نهى عنه. مع أنه في أشياء كثيرة قالوها جماعه من الصحابة. لا من أخبر الرسول قال لا لا لا ما كده. تبي يبقى حجة مشين. الحجة إلا بعد ما يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام. وكون يعلم به وشنو يا أخوانا بالظن ولا بالرواية؟ بالرواية. وأين الرواية؟ لا توجد. عشان كده أنت مسكين خلاص بمرة. قال وقال عشان كده قال أما ما يحدث في العالم الآن مما نراه ويراه كل أحد من الخلط بين مسألتي إمامة الجماعة ومسألة خطبة الجمعة الأخيرة هي خطبة الجمعة. لم يجزها قال أحد. هؤلاء المخلطون قال ينتمون قال إلى مدرسة المنشقين. شوف مدرسة الناس المنشقة من الجمهور وهي تشتمل قال على تيارات عدة بعضها ينكر السنة هو دي المشكلة بتاعته. السنة ذاته شنو ينكرها؟ والإجماع يقول ما في، وبعضها يتلاعب بدلالات الألفاظ في لغة العرب، يقول اللفظ ما يدل هكذا، وبعضها شنو يدعو إلى إباحة الشذوذ الجنسي، يقول فعل الفاحشة ذاته حلال، والزنا والخمر، وإلى الإجحاد يجوز أن شنو الناس يسقط الجنين في من المرأة، وإلى تقرير أنسبة الميراث يقول الشريعة دي لابد يعدلوها عشان ندي المرأة حقوقها. والمرأة شنو يا أخوانا، سبق لنا الدرس قبل عرفنا أنه حقوق الشريعة أدت عليها كاملة وأدوها زيادة كمان، ونحو ذلك مما نراه. قال يبرز كل قرن تقريبا ثم يخبو، بعد ما ظهر بعدها يسكت شوية. قال ويسير المسلمون قال في طريقهم الذي أمرهم الله به، جامعين رسالة سعادة الدار، حاملين سعادة يعني شنو رسالة سعادة الدارين للعالمين. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكس في الأرض، كذلك يضرب الله للناس، كذلك يضرب الله الأمثال. وصدق الكلام ده، والآية هذه بس يقوم الكلام ده يقول قال المرأة تبقى إمام وما تبقى تسمع دجة كده تأخذ أسبوع أسبوع شنو ما تنتهي ما الزبد شنو يا أخوانا بيبقى جافي ينبت شنو ما تطلع أي حاجة. أما ما ينفع الناس ينقص في الأرض، هو يقوس يا هو البذرة وفوقه يا هو الفقه القاتل الشريعة ده شنو الناس يرجعوا لأنه شنو حاج محمد يا هو الإمام اللي بيصلي الجمعة رجع من كون شنو خديجة دي بتاعت لندن مريم بتاعت لندن ما هي الإمامة استنى في لندن ده ما اسمها مريم ولا ما سمعتوها ولا ما سمعت يا أخوانا شغلانة دي في الإعلام. هيا يا أخوانا ولية صلت هناك لأولياء كبار كبار أولياء كبار صلت بهم ولية هناك في لندن. وخواجة دائرة الشلاقة زي دي تلقى واحد مسلم قال أنه المرأة ممكن تقوم ويجي يعمل لها حجز يعمل لها شنو الشغلانة دي لابد تتم بس عشان يشتتكم يا دكتور المسلمين دي تتم وبتسوى أي حاجة. وده الحصل. قال ولعلي بهذا العرض الموجز قد أوضحت حكم الشرع في تلك المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. يلا أيوة دي صغيرة. سؤال رقم 14 بيقول إذا أمر الوالد ابنه أن يطلق زوجته فهل يجب على الابن طاعة والده في ذلك؟ الشيخ طبعا جايب مسألة فيها خلاف لكن ما ذهب إليه ضعيف. ما في ذول بيألف كتاب ويبقى شنو قوله ده أي مسألة ذهب إليها تكون شنو هي الراجحة، ممكن أحيانا تبقى شنو مرجوها. الشيخ خليل ما طلع شنو يا أخوانا خلاصة المدونة بعد البحث وبعد التدقيق وبعد جاب شنو يا أخوانا الأقوال الراجحة فوقها. لو نجدر ديري قال شنو مبتلا خير المعتمد منه به. الشيخ جلال الدين الصيوطي والشيخ السائل جلال الدين المحلي عملوا تفسير الجلالين وقال نذكر فوق شنو الصحة الأقاويل. نعم ذكروا الصحة الأقاويل بنسبة 99% ونص ما يمنع من كون الصحاوي يجي شنو يشاكل المحلي ويشاكل الصيوطي. صحيح هذا ها برضو كذلك ما يمنع من كون مولانا الدكتور علي جمعة شنو يجيب قول يكون شنو راجح وممكن أحيانا يكون ماله مرجوع. يقول هل الوالد كان طلب من الإنسان يطلق زوجته هل ممكن يطلقها ولا ما يطلقها؟ الجواب قال الذرية من آثار ارتباط الرجل بالمرأة، لأنه ما ممكن تكون الذرية إلا إذا كان الارتباط على الزواج ده فيه، وهو الزواج وكذلك الذرية سبب لوجود علاقة جديدة هي الأبوة والأمومة لأم ودعبه، من هنا تأتي الذرية. وقد لا يتصور إنسان أنه قد يتعارض أمر الزواج واستمرار الحياة الزوجية وما فيها من خير للبشرية مع أمر حقوق الوالدين وطاعتهما. يعني ما ممكن الاثنين كلهم شنو يا أخوانا يبقى يجتمعا، كان تعارضا معناته لابد أن ينفرد واحد، لكن الاثنين كونوا طاعة الوالدين في نفس الوقت وبعد كمان الحرية المطلقة مع الحرية أو التمتع بالزوجة وفيها إذن أو طلب من الوالدين على أنك تطلقها قال ما بيتم واحد من الاثنين بس يا هنا يا هناك. ولكن الواقع شهد من أصل النبوة الأول أنه حدث تعارض بين حقوق الوالدين. طبعا من حيث الظاهر كان أنه ما يحدث التعارض بين حقوق الوالدين وحقوق الزوجة، بين حقوق الوالدين وبين استمرار الحياة الزوجية، عندما أمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبد الله أن يطلق امرأته التي يحبها كما سيأتي مفصلا. منذ هذا الحين وفقهاء الشريعة يتناولون الموضوع بالعرض والتحليل لنعلم ما الذي يجب على المسلم فعله في مثل هذه الأمور، وما هو حد البر، وما هو حد العقوق إذا تعلق بإنهاء الحياة الزوجية. أبو قال لي طلقها، وقال الثوب هو سيدنا عبد الله بن عمر إنه زوجته بيحبها، سيدنا عمر الخطاب قال طلقها. النبي عليه الصلاة والسلام لقاه وقال أنت مش أبو، قال يا رسول الله أبو قال طلق المرأة دي، وخضر جانا دائرة، قال لا طلقها ولا ما طلقها، الوالد هو أوسط أبواب الجنة، ما إنك أي حليلة طلقها. فطلقها سيدنا عبد الله بن عمر ممتثلا لأمر شنو النبي عليه الصلاة والسلام، بأنه شنو لا بد أنه يمتثل الأمر. من الوقت ذاك قال أهل العلم وهدين يقول خلاص أي أبو طلب من الإبن خلاص الإبن ما عليه شنو يحاول يرد أبوه، كان رضا خلاص، كان ما رضا أنه إلا يطلق. فهذه قالوا لا، السلام الدار يقول الشيخ علي جمعة قال إذا يكون الأب زي عمر الخطاب وغير ذلك، ديها النقطة بتاع الضوء، الحكم الشرعي واحد ولا ما وقع لنا يا أخونا. في حاجة اسمها شنو يا أخونا في علم الأصول هنا في باب القياس، شيخ عثمان أرجع لنا المصلحة المرسلة، عندها المناسب المرسل، المناسب المرسل، والمناسب الملقى، مناسب لكن شنو في مؤثر وفي شنو ملغى، يعني كون الود والبنت يتساوون في الميراث مناسب لكن شنو ملقى. لماذا؟ لأن الشريعة لم تعتبره، أنا اعتبرت الشريعة حتى ما يبقى شنو مناسب، لكن ماذا ما اعتبرت وحسن زي العمة سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه يقول شنو عجبا للأمة تورث ولا ترث، أخذ أبوك ها وشقيقتك ها إنت ممكن ما له ترثها، لأنك إنت اسمك شنو يا أخونا ما ابن الأخ ها، وهي شنو بتبقى لك شنو هي أمة، الأمة ما بترث، إذا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء ما داخل فوق الأمة، كون الأمة ترث مناسب لكنه مناسب شنو ملقى. فكذلك أنه إلا الأب يبقى مثل فلان، لا لا، الحكم اللي بيتعلق بأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو اللي بيتعلق بآخر واحد هنا في الدنيا، أنه شغلانة ما بالأشخاص. خطوة يحيى بن يحيى الليثي المالكي المعروف يا أخوانا اللي بندرسها في الأصول كل يوم في الحتة ذاتها تحت المناسب المرسل، ملك من ملوك الأندلس انتهك حرمة رمضان، في رمضان لم أكل، لمن أكل عندنا الصيام شنو يا أخوانا ما بطل. ورفعت الفتوى له يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ، قال ها ما عليه إلا أن يكفر بشنو بالصيام بس، اتقلاء اتعاملاء لا مناسب لكنه شنو ملقى. أهل العلم كلهم خطوه قال شنو الشريعة جوزت التخيير بقدر النظر عن كونه صدر منه الكلام ده شنو يا شغل، أنه ملك أو ما ملك الحكم واحد التخيير قاعد مناسب ملغى. زول داري من زول حق عنده مليار وده عنده شنو 10 جنيه بس ودار منه 10 جنيه ها، نقول ما يديها له لأنه عنده قروش كثيرة مناسب لكنه ماله ملقى ما معتبر في الشريعة. الحكم اللي بيتألق بالصدر الأول هو اللي بيتألق بالصدر الثاني يا أخوانا، عشان كده ما ذهب إليه الشيخ في نظرنا نحن شنو ضعيف. بيقول من الوقت ذاك الجماعة بيقول شنو يا أخوانا يلوكوا في المسألة دي، قال فتراهم مصرحين بعدم الطاعة إلا أن يكون الأب الآمر من الصالحين والأتقياء ها بغير التعرض لمسألة هل يستحب أم لا. فلقد ذكر ابن تيمية أن كلام أحمد في وجوب طلاق الزوجة بأمر الأب مقيد بصلاح الأب. الشيخ طبعا كونه جاب ابن تيمية إنه أحداث ودار يرد على ابن تيمية، لكن أنه الشيخ عشان ما يوصف بأنه هو شنو يا شيخ أنه داري يرد عليه فقط أنه شنو نريد أنه ممكن ننقل منه، ننقل منه بعد ده شنو نرد عليه ولا ما وقع لك يا شيخ، ينقل منه بعد ده كما شنو يرد عليه وده رد ما عادي ما شاء الله رسمه شديد جدا. عشان كده قال أنه ابن تيمية بينقل عن الإمام أحمد حنبل قال شنو في وجوب طلاق الزوجة قال بأمر الأب قال مغير بصلاح الأب. كيف نقول لهم مغير بصلاح الأب؟ في دليل على ذلك؟ دليل يلا الصلاة ما عنده معيار عشان كده في الشريعة. تجد فاسد ظاهر برضو. لا الصلاة ما هناك ما عنده معيار في كناسة الحكم. الحكم الشرعي لا ما يجي شنو يا أخونا. بيتألق بشنو؟ بالحقوق بس فقط. زي ما عنده شنو؟ حالك حالي. عنده أولاد ديل فسق فجر مرة واحدة. وديل كمان صالحين. كلهم في الميراث ماله؟ سواء الأثر بتاع الفسوق في أشياء أثر فوقها. زي شنو زي الإمامة. ما يبقى إمام فاسق. أما أثر الفسوق في غير الإمامة في مسألة بتاعت الطلاق وغير الطلاق ده شنو؟ هل عنده أثر الأبو البيقى شنو يا أخو؟ الأبو ولي الأمر. كان بيقى فاسق ورشيد يزوج بنته ولا ما يزوجها؟ فاسق يزوج بنته ولا ما يزوجها؟ أه. ممكن يرفض دول يقول ما داير فلان ده ولا ما عنده صلاحية. هكذا يا هو سيدة المسألة أنه ما كل صلاح أو عدم الصلاح يكون كذلك لأن مقيد بالصلاة يبقى طيب حسن طيب. فنقولنا الأبو إلا يكون صالح والشريعة جعلت الحكم كذلك. الشريعة ما بتنظر للصلاة بتاع الولد ما بتعنيت الحكم الشريعة بالصلاة. الشريعة ناتت الحكم بحاجة المضبوطة. قلنا نسينا الأصول ولا شنو؟ الأصول بيقول شنو يا أخوانا؟ في أوصاف تنضبط في أوصاف لا تنضبط. الأوصاف اللي ما بتنضبط الشريعة تقول مثلا لو سافر الإنسان والمسافة السافرة دي بتبلغ مسافة الغزر يقصر الصلاة ويجمع الصلاة ويفطر في رمضان بقدر النظر عن شنو يا شيخ؟ عن التعب والمشقة. لأن التعب والمشقة شنو؟ ما مضبوط. انت حصل لك التعب الليله ممكن بالغد شنو ما يحصل لك او ممكن يحصل لك وما يحصل لغيرك. بقت الشريعه ما ناطت الحكم بشنو بالمشقه لان المشقه ما مضبوطه. طيب ليه نمش للصلاه نمش نشوف الافعال بتاعت الصحابه اي صحابي بقائمه مضطرده فعل في من الافعال اقره النبي عليه الصلاه والسلام الحكم يكون شامل كذلك. كنا نقول ديلك ما هم كذا بل الفعل لو فعل النبي عليه الصلاه والسلام اي فرد من افراد الامه عنده نفس الحكم حتى يدلوا دليل على التخصيص. ما في دليل على التخصيص فهو عام. كون نقيد العبد بالصلاح طيب نقول المعيار بتاع الصلاه شنو؟ ما في معيار يعرف به الصلاه. يمكن انا ذاتي صالح اللي انتم جعلتوني فاسق ده ممكن نبقى شنو صالح. عشان كده شنو القاضي لو رفعوا له الحكم يسوي شنو؟ يقول انا دار نحكم لكن دار تجيب لي نفرين من الناس الحين نعرف الاب ده صالح ولا ما صالح يبقى ما دام الحكم عليه. القول ده عندي ضعيف. قال مقيد بصلاح الأبي. أما ابن تيمية قال فقد حرم على الأبي قال على الابن طاعة أمه في طلاق زوجته خاصة. ده أضعف من ذلك كمان أضعف من ذلك. لا فرق بين الأم والأب واحد بس ما في فرق. الحكم اللي بتألق بالأم من حيث الطاعة بتألق بالأب إلا إذا كان الشيء معصية وكون الطلاق من باب المباح واستمرار أن الزوجة تكون في العصمة ما من باب الواجب من بل من باب الجائز. ايش اللي بنبي عليه الشيخ على جماعة من قبيل الناس ما يعرفوا شنو الفرق بين عدد النسائين. قال الشريعة قالت أمرت بشنو؟ قال واحدة قال تتزوج. لكن كونك تزيد أكثر من واحدة قال من حيث الإباحة ما من حيث الأمر. لأن الأمر أقل درجات شنو؟ الندب. أو كمان كان رفعناه حتى يبقى للوجوب. لا فرقوا بين هذا وذاك ما فينا. لا فرق بين الأم والأب. وإن كان له منها أبناء. حيث سئل ابن تيمية قال في رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة ها وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها؟ الجواب قال لا يحل له أن يطلقها شايف لقول أمه بل عليه أن يسي أن يبر أمه وليس قال تطليق امرأته من برها والله أعلم بل هو من برها إن شاء الله عندنا. ضعيف القول. قال كما ذهب ابن مفلح في الفروق الشيخ كان يرجع هنا في مذهبنا المالكية يلقى الكلام دراجت عندنا وفي مذهب الشيخ الشافعية برضه يلقى الكلام ده إن شاء الله موجود بأن البر مطلق بس الأب بس أي ما يكون عنده خلل ما دام هو مسلم وهناي الطلب إما تردي وإما أن تطلق. قال كما ذهب ابن مفلح في الفروق إلى أنه لا تجب طاعة أبويه قال في الطلاق فقال ما نصه فإن أمرته أمه فنصه لا يعجبني تلاقه ومنعه شيخنا منه ونص في بيع السرية إن خفت على نفسك فليس لها ذلك وكذا نص فيما إذا منعناه من التزويج. يعني الشيخ ابن مفلح هنا جايب لنا أكثر من مسألة. قال لا يعجبني طلاقه. إشارة إلى شنو يا شيخ؟ أحمد بن حنبل. هو يقول أن أحمد بن حنبل هو قال؟ بس نصه أي أحمد بن حنبل رحمه الله تحت التحقيق. أيوه خلاص. نص الإمام أحمد بن حنبل خلاص. الإمام أحمد بن حنبل بيقول شنو في الفروع؟ بيقول أنه قال لا يعجبني قال طلاقه. إذن إشارة لكون شنو أخونا طلاقه ما محتم. ممكن يطلع عليه. وقع عليك ولا ما وقع عليك؟ هذه هي المسألة ما محتم. طلاقه ما له يا شيخ؟ يعني المسألة ما محتمة، يعني ما فيها دليل قطعي على أنك تطلق أو ما تطلق. وأصل التطليق هو الأصل. وعدم التطليق حتى يدل الدليل عليه، والدليل اللي يدل عليه ليس شنو دليلا قطعيا. بيقول شنو لا يعجبني طلاقه ومنعه شيخنا منه ونص في بيع سرية. يقول شنو ابن مفلح يقول شيخ بمعنى ابن قدامة في بيع السرية قال الأبو أو الأم قال لك طلق بيع العمى بتاعتك دي قال لو بعت وإنت تخاف على نفسك من الآنة على الزنا قال فليس له ذلك وكذا نص فيما إذا منعه الأب والأم من التزويج قال ممكن يتزوج. إذا نبقى شنو يا أخوانا ما عنده أي طاعة له لو ما وقع عليك ما في أي طاعة ثانية في مسألة الزواج إلا في حاجة تانية. وكذا ذكر في العذاب الشرعية أيضا حيث قال الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاه من لا يريد وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا. دي مسألة إذا كان في الزواج دي شوية أمر خفيف. وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه ما قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى. هذا ما في الأكل ما بيجبره في النكاح يكون من باب أولى. فإن أكل المكروه فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول يعني على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه انتهى كلامه. إذا كان الشيء المأكول ممكن دقائق هو بتؤذيك وإذا كان الشيء غير المأكول الأمر كله قال من باب أولى يكون ممنوع. ده كله من ضمن الأقيسة ذكرها لكن استند له دليل والدليل الورث شنو يا أخوانا يطلق ولا لا يطلق؟ جميل. وأيضا ذهب العلامة المحقق الحمد لله البهوتي إلى أنه لا يجب على الإبن أن يطيع الوالدين في طلاق زوجته فقد قال ما نصه ولا يجب على ابن طاعة أبويه ولو كان عدلين في طلاق. لكن من خالف المذهب الأولاني قال لي شنو اللي يكون أبوه شنو مثل عبد الله بن عمر إذا أبوه يكون عمر الخطاب شايف طلاق زوجته لأنه ليس من البر أو أي ولا يجب على ولد طاعة أبويه في منع من تزويج نصا لما سبق كون دار الزوج بره كذلك لو منعوه أو أمروه كل وجب عليه أن يلتصقوا. وإلى هذا أيضا ذهب الصاحب قضاء الألباب صاحب قضاء الألباب شارع لمنظومة الآداب حيث قال وكأمرهما بتطليق زوجات الأب والأم كان أمروه له أو بي وأمة نفس الكلام الكبير ده كله بتاع الحنابلة قال برأي أي اعتقاد. شوف كان أمره قال برأي كلمة رأي قال مقصد بها اعتقاد مجرد قال أن مستند شرعي لو في حاجة مستند شرعي ممكن. يعني هسه دار يقول أنه عبد الله بن عمر لما طلق الزوجة بتاعته لا من أمر بن الخطاب رضي الله عنه بطلاقها في مستند شرعي. المستند الشرعي في الحديث ما ذكر ما ظهر أنه ما ظهر مكتب من الحكم عليه. قال في القاموس الرأي الاعتقاد جمعه آراء. قال في الآداب الكبرى فإذا أمره أبوه بتلاقي امرأته لم يجب يعني لم يجب ذكره أكثر الأصحاب من الحنابلة. إذن الطرف الثاني من الحنابلة قال يجب عليه أن ينفذ الحديث لهذا شغال فيه وسأل رجل الإمام رضي الله عنه فقال إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، قال لا تطلقها. قال أليس عمر أمر ابنه عبد الله بطلاق ولا بتطليقه أن يطلق امرأته؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه. ده القول الذي يقول شنو ضعيف. وذهب ابن عفيش الكبادي في شرح ليل يعني وشفاء العليل، ده العبادية اللي بتقول أنه المذهب بتاعهم يدرسوا ده، إلى أن الابن غير ملزم بطلاق زوجته إذا ما طلب منه أبوه أو أحدهما الأب أو الأم. هذا حيث قال إن نظر بطلاق زوجته أو طلبه أبواه إليه لم يلزمه الوفاء به، ولا يضيق عليه أن يطيعهما فيه. من العرض السابق يتبين لنا أنه لا يجب على الابن طاعة والده في أمره بطلاق زوجته، وإن عدم طاعة الوالد في هذا ليست من قبيل الأقوق، والله تعالى أعلم. هذا هو رأي الشيخ، وبنقول رأي مولانا شنو يعني، نرجو أن يكون في رأي أقوم منه إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذكر مذهب الحنابلة واحد دول ذكر مذهب الحنابلة بس. أنا بتسلك في مذهبنا وعليانه.